حبسني حابس فمحلي حيث حبسني. نعم هذا يستحب له، هذا يسأل يقول بأنه مريض ويخشى ألا يقدر على إتمام النسك، فهل له أن يشترط؟ والجواب عن هذا أنه يستحب له الاشتراط، يستحب له استحبابه، والاشتراط هو أن يقول اللهم إن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني، فمحلي حيث حبستني. والدليل عليه أن ضباعة بنت الزبير ابن عبد المطلب رضي الله عنها قالت للنبي صلى الله عليه وسلم إني أريد الحج وأجدني وجعة فتخشى أن لا تقدر على إتمام نسكها، فقال لها النبي عليه الصلاة والسلام حجي واسترطي، حجي واسترطي. وفي بعض الروايات فإن لك على ربك ما استثنيت. وفائدة هذا الاشتراط أن من اشترط هذا الشرط وحصل له مانع من إتمام نسكه من حج أو عمرة فإنه يتحلل ولا شيء عليه، وليس عليه فدية، ولا يجب عليه قضاء ولا غيره إلا إن كان النسك واجبا. نعم. هل يجوز للمحرم أن يأخذ معه محفظته أو حقيبة صغيرة لنقل متاعه من سجاد وفراش وغطاء إلى آخره؟ لا بأس. هذا يسأل يقول هل للمحرم أن يحمل حقيبة يضع فيها أغراضه الشخصية؟ لا بأس بذلك، وهذا ليس من الممنوعات وليس من محظورات الإحرام، له أن يكون معه ذلك. نعم. هل طواف الإفاضة يجزئ عن طواف الوداع بنية واحدة إذا كان الحاج؟ هذا يسأل عن طواف الإفاضة ويقول هل يجزئ عن طواف الوداع؟ والجواب نعم، أن من أخر طواف الإفاضة أجزأه عن طواف الوداع، أخر طواف الإفاضة إلى الوقت الذي يريد فيه أن يغادر مكة فإنه يجزئه عن طواف الوداع، لأن ذلك يصدق عليه أنه جعل آخر عهده بالبيت، آخر عهده هو الطواف بالبيت. والنبي عليه الصلاة والسلام أمر الصحابة أن يجعلوا آخر عهدهم الطواف بالبيت، ولذلك بين العلماء رحمهم الله أن للحاج أن يؤخر طواف الإفاضة ولكن يؤخره بنية طواف الإفاضة لا بنية الوداع، فلو طاف بنية الوداع لم يجزئه عن طواف الإفاضة فيكون قد ترك ركنا من أركان الحج، لكنه يطوف بنية الإفاضة ويجزئه عن الوداع، ويجزئه عن الوداع. لا سعى بعده. نعم يجزئه ولو سعى، فلو أن إنسانا عليه أيضا سعي فطاف وسعى ثم خرج أجزأه ذلك. والدليل عليه أن عائشة رضي الله عنها لما جاءت بعمرة بعد الحج لم تطف طواف الوداع وإنما طافت وسعت ثم خرجت، ولذلك أجمع العلماء رحمهم الله على أن من طاف وسعى في العمرة وخرج أنه لا طواف وداع عليه، كما حكى الإجماع ابن بطال وغيرهم من أهل العلم. فلذلك الحاج لو أخر الطواف والسعي إلى آخر يوم من أيام التشريق مثلا، فلما انتهى من منى ونزل إلى مكة طاف للإفاضة وسعى سعي الحج ثم خرج من مكة أجزأه ذلك. نعم. أيام التشريق ثلاث أيام، لكن له أن يتعجل في يومين، له أن يتعجل في يومين، له أن يجلس اليوم الحادي عشر والثاني عشر فقط، لكن من أراد التعجل يجب عليه أن يخرج قبل غروب الشمس من منى، ومن أراد أن يتأخر فهو أفضل، لأن النبي عليه الصلاة والسلام تأخر إلى اليوم الثالث عشر، والله عز وجل يقول فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى. نعم. هل يصح لمن وجب عليه الفدية أن يدفعها هنا في مكة إلى تأشيرة تذكرة؟ هذا يسأل يقول هل له أن يشتري تذكرة من هذه البنوك من أجل إخراج ما وجب عليه من هدي أو فدية، أقول إذا اطمأن إلى أمانة القائمين على ذلك فإن ذلك يجزئه، لأن هذا توكيل، فالإنسان له أن يوكل غيره في إخراج ما وجب عليه من هدي أو فدية أو كفارة. نعم. المبيت بمزدلفة ومنى، المبيت بمزدلفة ومنى، هل هو واجب أم سنة؟ يسأل عن حكم المبيت بمزدلفة وحكم المبيت بمنى، ما حكمه؟ المبيت بمزدلفة إلى نصف الليل هذا واجب عند جمهور العلماء رحمهم الله، وكذلك المبيت بمنى أيام التشريق أيضا واجب من واجبات الحج عند جمهور العلماء، ومن ترك الواجب فعليه دم. أما المبيت بمنى ليلة عرفة، ليلة عرفة، فهو سنة وليس بواجب. نعم. إنسان رجع من عرفة وترك ونزل بمزدلفة وصلى المغرب والعشاء ولم يبت فيها لأن حافلات النقل لم تسمح له، فما حكم ذلك؟ هذا سائل يقول بأنه لم يبت في مزدلفة وإنما جاء وصلى بها المغرب والعشاء ثم صرف منها، فما حكمه؟ والجواب عن هذا أنه إن كان قد انصرف منها قبل نصف الليل فإنه لم يبق فيها البقاء الواجب عند جمهور أهل العلم فيجب عليه دم، وأما إن كان انصرافه بعد نصف الليل ولا سيما إن كان بعد غيبوبة القمر فإنه لا شيء عليه إن شاء الله. نعم. يقول أنا عسكري ومنتدب من منطقة بعيدة حوالي 1500 كيلو، هل يصح لي القصر والجمع وأنا أنتدب لمدة 25 يوما في جبل عرفات؟ هذا يسأل يقول بأنه جاء للعمل في مكة في أيام الموسم ويريد البقاء في مكة 25 يوما، فهل له أن يترخص برخص السفر بأن يقصر الصلاة ويجمع بين الصلاتين أو ليس له ذلك؟ والجواب أنه لا يجوز له أن يترخص برخص السفر، لأن مذهب جمهور العلماء رحمهم الله أن من أراد البقاء في بلد أكثر من 4 أيام فإنه لا يجوز له أن يترخص برخص السفر، فلا يجوز له أن يترخص برخص السفر، لكن إن أراد أن يبقى 4 أيام فأقل فإن له أن يترخص برخص السفر، فله أن يجمع وله أن يقصر. لكن حيث إن السائل يريد أن يبقى في مكة 25 يوما فإنه لا يجوز له في هذه الحالة أن يترخص برخص السفر، فلا يجوز له أن يقصر الصلاة ولا أن يجمع بين الصلاتين. والله أعلم. اليمن الرياضي معي تأثير السفر على الله، تعمل فوتوف هنا، أنا أستغرب من جديد اليوم روح هنا ما عرفت أطلع من الحرم. الله يسلمك، خلي الله يسلمك إن شاء الله، الله يسلمك إن شاء الله. نعم. هل يجوز اشتراك الإخوة في إضحية العيد في منزل واحد؟ رجل تعدد مخالفاته وعلى كل محظور فعله شاه، فهل له أن يخرج بدنه بحيث أن النصيب هو 7 بدنه وعدد مخالفاته بلغت 7 مخالفات؟ إيه له ذلك. هذا يسأل يقول بأنه ارتكب 7 محظورات ويريد أن يخرج بدنه كفارة عن هذه 7 المحظورات، أقول له ذلك، لأنه كما تقدم معنا قبل قليل أن الدم الواجب هو شاة أو سبع بقرة أو سبع بدنة، فإذا أخرج بدنة ونوى عن الكفارات السبع أجزأه ذلك. هل أهل مكة يصلون الظهر والعصر والمغرب والعشاء في عرفة ومزدلفة قصرا؟ هذا يسأل يقول هل أهل مكة يصلون في عرفة وفي مزدلفة جمعا وقصرا كغيرهم من سائر الأفاقيين؟ والجواب نعم، أن حكمهم حكم غيرهم من سائر الحجاج الأفاقيين، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لما حج حجة الوداع حج معه كثير من أهل مكة، ولم يأمرهم النبي عليه الصلاة والسلام أن يتموا صلاتهم، ولم ينههم عن الجمع معه عليه الصلاة والسلام، فدل ذلك على أن أهل مكة يجمعون ويقصرون في عرفة وفي مزدلفة كغيرهم. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام لما صلى بأهل مكة في الحرم وصلى بهم قصرا، صلى بهم ركعتين وسلم، قال النبي عليه الصلاة والسلام لهم: أتموا صلاتكم يا أهل مكة فإنا قوم سفر، يعني مسافرين. لكنه عليه الصلاة والسلام لم يقل هذا الكلام لهم في عرفة، ولم يقل لهم هذا الكلام في مزدلفة، فدل ذلك على أنهم يقصرون ويجمعون في عرفة وفي مزدلفة، في الراجح من قولي أهل العلم. وإلا ذهب بعض العلماء رحمهم الله إلى أن أهل مكة لا يجوز لهم أن يجمعوا ولا يجوز لهم أن يقصروا. على كل، من أتم فإن صلاته لا بأس بها، لكن يقال له بأنه قد ترك الأولى وترك الأفضل. هل إذا وافق الحج بالجمعة يصلي الحاج جمعة أو ظهرا إذا كان بعيدا عن المسجد؟ هذا يسأل يقول إذا وافق يوم عرفة يوم جمعة فهل يصليها جمعة أو يصليها ظهرا؟ والجواب أنه يصليها ظهرا كما صلىها النبي عليه الصلاة والسلام، فإن النبي عليه الصلاة والسلام لما حج حجة الوداع كان يوم الجمعة هو يوم عرفة، كان يوم عرفة هو يوم الجمعة، ومع ذلك النبي عليه الصلاة والسلام لم يصليها جمعة وإنما صلىها ظهرا. والدليل على أنه لم يصليها جمعة وإنما صلىها ظهرا أنه لم يجهر فيها بالقراءة وإنما أسر بالقراءة، فلذلك أخذ العلماء رحمهم الله من إصرار النبي عليه الصلاة والسلام بالصلاة في يوم عرفة دليل على أنه صلاها ظهرا ولم يصلها جمعة، ولأنه مسافر والمسافر لا يصلي الجمعة، الجمعة لا تجب على المسافر. إذا كان الحرم مزدحما بالحجاج كما ترون في هذا الوقت، ما هو الأفضل لسكان مكة، الصلاة في الحرم أم في المساجد الأخرى التي هي داخل مكة؟ لا، الأولى والأفضل أن يصلي الإنسان في المسجد المجاور لبيته، سواء كان من أهل مكة أو من الحجاج الذين جاءوا وكان هناك مساجد بقرب منازلهم أقرب من الحرم، فالأولى والأفضل أن يصلوا في تلك المساجد، فإن ذلك أسهل عليهم وأرفق بهم، ولأن فضيلة المضاعفة التي هي 100,000 صلاة تحصل في سائر مساجد الحرم. ويدل على ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام لما جاء في حجة الوداع جاء في اليوم الرابع من ذي الحجة، ونزل النبي عليه الصلاة والسلام بالأبطع وهو قريب من الحرم، لا يبعد عن الحرم إلا مقدار كيلوين أو قريبا من ذلك، فكان النبي عليه الصلاة والسلام هو ومن معه من الصحابة يصلون في مكانهم، ولم يكن ينزل يصلي إلى الحرم عليه الصلاة والسلام، فدل ذلك على أن من جاء إلى مكة فالأولى في حقه أن يصلي في المسجد المجاور لسكنه، وكذا أهل مكة. لكن الإنسان قد يحرص على المجيء إلى الحرم من أجل الطواف، لأن الطواف لا يتأتى بغير هذا المكان. المبارك، والله أعلم. نعم. من حك رأسه أو جسمه بأظافره أو مسح عرقا عند الإحرام، ما حكم ذلك؟ هذا ليس فيه بأس، هذا يسأل عن حكم حك الرأس أو مسح العرق من الجسم أثناء الإحرام، قل هذا ليس به بأس، فله أن يحك رأسه، لكن يحكه برفق حتى لا يتساقط شيء من شعره. نعم. لبست المخيط أثناء إحرامي لعذر، وقد أخرجت الكفارة وهي إطعام 6 مساكين في بلدي ولم أعلم أنها تخرج هنا في الحرم، فما الحكم؟ هذا يسأل يقول بأنه لبس المخيط أثناء إحرامه متعمدا لحاجته إلى ذلك، لكنه لما أخرج الكفارة وهي الإطعام أخرجها في بلده ولم يخرجها في مكة، فما الحكم؟ والجواب عن هذا أنه يجب عليه أن يخرجها في مكة، لأن إخراجها في بلده لم يجزئه، ولكن له أجر ذلك وثوابه إن شاء الله، لكن لا تبرأ ذمته عن هذه الكفارة عن هذه الفدية إلا بإخراجها في محلها وهي في مكة، فيجب عليه أن يخرج الإطعام في مكة. نعم. ما مقدار الكفارة لكل مسكين؟ هذا يسأل عن مقدار الكفارة لكل مسكين. مقدار الإطعام لكل مسكين مد بر أو نصف صاع من غيره، ومقدار نصف الصاع بالكيلو كيلو ونصف، فيخرج عن كل مسكين أو يطعم كل مسكين كيلو ونصف من الأرز. نعم. من كان أو غيره. نعم. من كان أو كيلو إلا ربع إن كان من البر، لأن البر أفضل من غيره، كيلو ونصف من الأرز أو غيره من الحبوب إلا البر، لأن البر أنفس من غيره، فإن أراد أن يخرج برا فعليه كيلو إلا ربع. نعم. من كان معه كلب صيد أو صقر صيد وقامت هذه الحيوانات بالصيد من غير رغبة صاحبها، فهل عليه فدية وما حكم الصيد الذي أصطيد؟ لا، ليس عليه فدية. يقول هذا بأن معه صيد، بأن معه صقرا أو كلبا يصيد، وأنه صاد من غير علمه، فهل عليه شيء؟ لا، ليس عليه شيء، لأن هذا ليس بيده، لكن كان هو الذي أرسله فإن عليه الجزاء. جئت إلى مكة في مهمة وعملت عمرة لوالدتي، فهل يجوز لها هذه العمرة؟ وهل يجوز لي العمرة لنفسي مرة ثانية؟ ومن أين أحرم؟ هذا يسأل ويقول بأنه اعتمر عن أمه، فهل يصلها ثواب هذه العمرة؟ والجواب نعم، يصلها ثواب هذه العمرة، وله أيضا أجر إن شاء الله، ومثل هذا عمل صالح، وهذا بر بوالدته يثاب عليه صاحبه إن شاء الله. ثم يسأل يقول بأنه يريد أن يأتي بعمرة ثانية، نعم له أن يأتي بعمرة ثانية، وإذا أراد أن يحرم فإنه يخرج إلى أدنى الحل ويحرم منه، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. لما يكون احنا بنحج معانا أبطال، المبيت ما يبقاش يبقى صعب معانا أبطال. السلام عليكم.